حديث بنصد بستوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء بيجتن بس هكر دعاء يباران با پیغمبري دست خوب بلندت كرن بو دعاء بس هكر دعاء بو باران نبا شجارة پیغمبري صلاة خود إليبن دست خوب بو دعاء بلندت كرن وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه بيجتن وصف پیغمبري دست خوب بلند كرن صلاة خود إليبن وقت دعاء باران تكر وصل دست خوب بلند كرن حتى اسبياتيا هر دو بن كفشتوي هاتيا ديتن سبياتيا هر دو من كفشتوي هات يديك هبا أناس خديج رازي بتن قوت بس بو استسقاء پیغمبري دست تخو بلندت كرن صلى الله عليه وسلم بو دعا أول ديف ديتنا أناس خديج رازي بتن هندي أناس پیغمبر ديت صلاة خدي لبن بس ادوي حالتي دا يديتي دست تخو بلند كرن بس غيري وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يديتي دست تخو بلند كرن بو دعا اتغير استسقاء جدا اتغير دعاء باران جدا اذا يا درست ابو ما ام دست خوب بلند بكين وقت ام دعاتك